يا ليلة الإسراء سريت عن هذه الأمم، لما ألم به الألم أنسيته العناء. يا ليلة الإسراء والمعراج، يا ليلة الإسراء سريت عن هذه الأمم، لما ألم به الألم أنسيته العناء. يا ليلة الإسراء والمعراج، أسرى الحبيب على البراق نحو المغيب إلى هناك، أسرى الحبيب على البراق نحو المغيب إلى هناك. فالمسجد الأقصى دعاه، افرح فها هو قد أتى. في الأنبياء هناك أم قد أم بهداة الأمم، في الأنبياء هناك أم قد أم بهداة الأمم. ما كان حلما ما كان وهم، والعين تبصر.